أرحب هلابك. كلمات الشاعر متعب الفهادي. أرحب هلابك ومسموحي بكل شيء على بالك. أرحب هلابك ومسموحي بكل شيء على بالك. أفرح من القلب وابوحي لا شفت رقمك وجوالك. لا شفت رقمك وجوالك. أرحب هلابك ومسموحي بكل شيء على بالك. أفرح من القلب وابوحي لا شفت رقمك وجوالك. تمر على الروح يا روحي مدام بالقلب منزلك. أسمع صدى الصوت مبحوحي وأقول كل لك الحالك. وأقول كل لك الحالك. أرحب هلابك ومسموحي بكل شيء على بالك. أبرح من القلب وأبوحي لا شفت رقمك وجوالك. الصدر من حبك يفوحي والعين ما تنظر إلا لك. والقلب يا زين مجروحي ودواه شوفتك وصالك. ودواه شوفتك وصالك. أرحب هلابك ومسموحي بكل شيء على بالك. أبرح من القلب وأبوحي لا شفت رقمك وجوالك. مالي مع الناس مصلوحي غلاك غطى على جيالك. لكن تفضل ومسموحي في كل شيء على بالك. في كل شيء على بالك. أرحب هلابك ومسموحي في كل شيء على بالك. أبرح من القلب وأبوحي لا شفت رقمك وجوالك.